الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها الأحبة الكرام أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا وأن يوحد أمرهم ويجمع صفهم ويربط على قلوبهم وينصرهم على من عاداهم هو ولي ذلك والقادر عليه وأن يرينا في أعدائنا اليهود والصليبيين والشيوعيين ومن أعانهم وتآمر على المسلمين أن يرينا فيه يوما أسودا اللهم احقن دماء المسلمين وصن أعراض المسلمين واحفظ أموال المسلمين اللهم هذا الباطل قد نما فقيض يدا من الحق حاصدة تستأصل جذوره وتقتلع شروره نسألك اللهم حسن الختام كما أحسنت لنا في الابتداء فاجعل خير أيامنا خواتيمها وخير أعمالنا يوم أن نلقاك أيها الأحبة الكرام لا تزال أمة محمد صلى الله عليه وسلم تتبادل الوصايا والنصائح بين الراعي والرعية انطلاقا من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين فلطالما أوصوا عمالهم وقادتهم وشعوبهم مع أن الخلفاء وحكام المسلمين كانوا يحكمون بشريعة الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكانت شعوبهم من التقوى والإيمان أصبح بهذا التقوى يتنزل النصر من الله عليهم في حروبهم وفتوحاتهم. ونحن اليوم عندما نريد أن ننتصر على أعدائنا، من الذي يملك مفتاح النصر؟ هل الذي يملك مفتاح النصر الذي يرفع المنجل والمطرقة الحمراء، أم الذي يرفع الصليب، أم الذي يهدر الدماء، الذي ينزل النصر من الله؟ هو ذلك الإمام العادل الذي يبكي من ذنوبه ويندم على خطاياه ويقول: أخشى أن أسأل عند الله يوم القيامة في بغلة عثرت لم أسوي لها الطريق. أحبتي في الله، إن السلاح الذي نملكه وهو أقوى من الدبابات والصواريخ والحاملات والعابرات هو أن نطيع الله، فإذا رضي نزل علينا النصر، وهذا عهدنا به من يوم أن أنزل رسالته على محمد صلى الله عليه وسلم. واستمعوا معي إلى تلك الوصايا الخالدة المتبادلة بين الراعي والرعية، وعن طريقها كان ينزل النصر من الله على هذه الأمة وكان يهزم أعداءها. هذا عمر الفاروق رضي الله عنه يرسل إلى أمير من أمرائه على أرض اليمن وهو أبي موسى الأشعري، يقول فيما يقول: قد بلغ أمير المؤمنين أنه قد فشت لك ولأهلك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين. عمر الفاروق يحاسب أبا موسى الصحابي العامل على اليمن، يحاسبه على الطعام والشراب والهيئة واللباس، لأنه بلغه أنه يتميز فيه عن الأمة. ثم يقول: واعلم أن للعامل مردا إلى الله، فإذا زاغ العامل زاغت رعيته، وأن أشقى الناس من شقيت به رعيته. والسلام. ثم استمع إلى عمر نفسه كما وجه العامل، وجه القيادة العسكرية، فيقول لسعد وهو يتجه إلى القادسية الكبرى، يقول: آمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة، أي الملائكة، حفظة من الله يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله. وننتقل إلى وصية أخرى أيها الأحباب، وصية علي رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع إلى عثمان بن حنيف رضي الله عنه أحد أماله. اسمع ماذا يقول الإمام علي: يا ابن حنيف، قد بلغني أن رجلا دعاك إلى مأدبة، مأدبة يعني وليمة، فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم فقيرهم مجفو وغنيهم مدعو. ثم أخذ علي يضرب بنفسه المثل فيقول: يا ابن حنيف، اعلم لو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل، من يمنعني وانا امير المؤمنين ان اكل اطيب الطعام ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات ان يغلبني هوايا ويقودني جشعي الى تخير الاطعمة، ولعل هناك من الناس من لا طمع له في قرص من الشعير ولا عهد له بالشبع، او ابيت مبطانا وحولي بطون جوعى واكباد حرة، فيكون كما قال الشاعر: وحسبك عارا ان تبيت ببطنة وحولك اكباد تحن الى القد، اي تحن الى الخبز المجفف او قطعة من اللحم المجفف. وكلكم قرأتم في الاخبار ان اهل طرابلس في لبنان واهل المخيمات اصبحوا يأكلون الجرائد والقراطيس، لا يجدون شيئا يتغذون عليه الا الاوراق التي تلويها الرياح، يجرون خلفها وينبقونها بافواههم يسدون بها جوعهم. ثم استمع اليه في وصاياه فيقول، وهو يخاطب من؟ يخاطب الدنيا. انتقل من الكلام من واليه الى الدنيا: اليك عني يا دنيا فحبلك على غاربك، قد انسللت من مخالبك وافلتت من حبائلك واجتنبت الذهاب الى مداحضك، اين القوم الذين غررتهم بمدائبك؟ أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك؟ ها هم رهائن القبور، ها هم رهائن القبور ومضامين اللحود. والله لو كنت شخصا، علي يخاطب الدنيا، لو كانت شخصا لأقام عليها الحد وقتلها. والله لو كنت شخصا مرئيا وقالبا حسيا لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالأمان، وأمم لقيتهم في المهاوي، وملوك أسلمتهم إلى التلف وأورثتهم موارد البلاء. ثم يلتفت علي رضي الله عنه فيقول: طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها وعركت بجنبها بؤسها وهجرت في الليل غمضها، حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسدت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم وهمهمت بذكر ربهم شفاههم وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فاتق الله يا ابن حنيف ولتكفك أقراصك ليكون من النار يوم القيامة خلاصك. ثم أنتقل بكم إلى وصية أخرى أيضا يوصي بها أحد عماله وهو مالك بن الأشتر. اسمع ماذا يقول له: إياك والدماء، دماء المسلمين اليوم أرخص دماء، بل أن دماء الدجاج في مزرعة الدواجن يعمل سماد ويباع بالعملة الصعبة، ودماء المسلمين لا ثمن لها. يقول: إياك ودماء المسلمين وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدنى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها. والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله. ثم استمع إليه، استمع إلى الإمام العادل والعالم الحضر الحسن البصري وهو يوجه النصيحة إلى من؟ إلى أعدل رجل بعد الخلفاء الراشدين، إلى عمر بن عبد العزيز الذي في عهده خرج الأغنياء بالزكاة فلم يجدوا فقيرا واحدا. دولته كانت تمتد من أرض الحجاز واليمن وجزيرة العرب ثم إلى مصر والشام والسودان وأفريقيا كلها، وتمتد بعد ذلك إلى العراق وفارس إلى حدود روسيا، طشقند وسمرقند وبخارى، هذه الديار كلها، فلسطين والأردن ولبنان، هذه الإمبراطورية الهائلة كل أغنيائها لم يجدوا فقيرا واحدا يأخذ الزكاة. حلت الزكاة أزمة الفقراء، فماذا قال ابن عبد العزيز؟ قال: اشتروا عبيدا واعتقوهم لوجه الله. كم مدة حكمه؟ 2 سنين و15 شهرا بس. طبقت فريضة الزكاة 2 سنين فلم يوجد على وجه الأرض من أمة محمد فقير. ثم استمع إلى نصيحة الحسن البصري إليه، يقول: إن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل وقصد كل جائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونصفة كل مظلوم ومفزع كل ملهوم، فهو كالأب الحاني على ولده يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا، يكسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته، وهو كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها وربته طفلا، تسهر بسهره وتسكن بسكونه، ترضعه تارة وتفطمه أخرى، وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته. الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده. ثم يقول: وهو القائم بين الله وبين عباده، يسمع كلام الله ويسمعهم، وينظر إلى الله ويريهم، وينقاد إلى الله ويقودهم. واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش، فكيف إذا أتاها من يليها؟ وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده، فكيف إذا قتلهم من يقتص منهم ومن يقتص لهم؟ واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده وقلة أشيائك عنده وأنصارك عليه، فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر. لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين، ولا تسلك بهم سبيل الظالمين، ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين، فإنهم لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك، ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك. ولا تنظر إلى قدرتك اليوم، ولكن انظر إلى قدرتك غدا، وأنت مأسور في حبائل الموت وموقوف بين يدي الله في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين، وقد عنت الوجوه للحي القيوم. هذا الكلام القوي إلى من يوجه؟ إلى من يوجه؟ هل يوجه إلى من فتح السجون والمعتقلات وعلق المشانق لقوافل الشهداء وسلب أموال الأمة وأهدر دماءها وزعزع أمنها، أم يوجه إلى إنسان أراد أن يحج فلم يجد 8 دراهم أجرة الراحلة إلى بيت الله الحرام فلم يحج، وأراد أن يغتسل في فصل الشتاء فحملوا الإبريق وسخنوه في مطابخ العامة فأبى أن يغتسل به إلا أن يدفع ثمن الحطب؟ أيها الإخوة، بأمثال هؤلاء يتنزل النصر، بأمثال هؤلاء تسعد الأمة، بأمثال هؤلاء يعم الصفاء والإخاء والرخاء. اللهم إنا نسألك لأمة محمد قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أما بعد عباد الله، وهذه وصية طاهر بن الحسين لولي عهده وابنه، فيقول: إن الله جعل الدين حرزا وعزا، ورفع من اتبعه وعززه، فاسلك بمن تسوسه وترعاه نهج الدين وطريق الهدى، وأقم حدود الله في أصحاب الجرائم، فأقم حدود الله في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوه، ولا تعطل ذلك ولا تهاون به ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة، فإن في تفريطك في ذلك لما يفسد عليك حسن ظنك. ثم يقول: ولا ترحمن فاجرا، ولا تصلن كفورا، ولا تداهنن عدوا، ولا تصدقن نماما، ولا تأمنن غادرا، ولا توالين فاسقا، ولا تتبعن غاويا، ولا تحمدن مرائيا، ولا تحقرن إنسانا، ولا تردن فقيرا، ولا تجيبن باطلا، ولا تلاحظن ضاحكا. لا تلاحظ بعين الإعجاب وعين الرضا المهرجين والمضحكين والمطبلين والمزمرين، فإنك إن لاحظتهم بعين الرضا والإعجاب سادوا وتنمروا ونشروا الفساد في الأرض. يا لها من وصية عظيمة في زمن أقصي فيه العلماء وقدم فيه كل رويبضة يشار إليه بالبنان. ثم استمع أخي المسلم إلى هذه الوصية من من؟ من سفيان بن سعيد. إلى من؟ إلى هارون الرشيد. ما سيرته؟ يحج عاما ويجاهد عاما، ومات في الجهاد في طوس بمرض عضال لم يمنعه مرضه من الجهاد في سبيل الله للروم، ومع أن لا حرج على المريض في الجهاد. سفيان بن سعيد يقول له: يا هارون، هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاه، هل رضي بفعلك المؤلفة قلوبهم والعاملون عليها والمجاهدون في سبيل الله وابن السبيل، ام رضي بذلك حملة القرآن واهل العلم، ام رضي بفعلك الايتام والارامل، ام رضي بذلك خلق من رعيتك؟ شد يا هارون مئزرك واعد للمسألة جوابا وللبلايا جلبابا، واعلم انك ستقف بين يدي الحكم العدل، فاتق الله في نفسك اذ سلبت حلاوة العلم والزهد ولذة قراءة القرآن ومجالسة الاخيار، ورضيت لنفسك ان تكون ظالما وللظالمين اماما. قعدت يا هارون على السرير ولبست الحرير، واسبلت ستورا دون بابك، وتشبهت بالحجبة برب العالمين، ثم اقعدت اجنادك الظلمة دون بابك وسترك يظلمون الناس ولا ينصفون، ويشربون الخمر ويحدون الشارب، ويزنون ويحدون الزاني، ويسرقون ويقطعون السارق، ويقتلون ويقتلون القاتل. أفلا كانت هذه الأحكام عليك وعليهم قبل أن يحكموا بها على الناس؟ فكيف بك غدا؟ كيف بك غدا إذا نادى المنادي من قبل الله: احشروا الظلمة وأعوانهم؟ فتقدمت بين يدي الله ويداك مغلولتان إلى عنقك، لا يفكهما إلا عدلك وإنصافك، والظالمون حولك وأنت لهم إمام أو سائق إلى النار. كأني بك وقد أخذت بضيق الخناق ووردت المسار، وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك وسيئات غيرك في ميزان سيئاتك، بلاء على بلاء وظلمة فوق ظلمة. اتق الله في رعيتك واحفظ محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته، واعلم أن هذا الأمر لم يصر إليك إلا وهو صائر إلى غيرك. وصية تطول وتطول وتأتي إلى هارون فيقرأها فيبكي، ثم يجعلها وردا بعد كل صلاة يقرأها ويبكي. فقال له بعض وزرائه: لقد أثقل عليك سفيان، هل جعلت الحديد في يديه ورجليه ليكون عبرة لغيره؟ فقال هارون وهو يبكي: اسكتوا يا عبيد الدنيا، المغرور من غررتموه، والشقي والله من جالستموه، اتركوا سفيان وشأنه، ان سفيان امة وحده. واستمع معي يا اخي وبدون تعليق الى وصية الامام حسن البنا رحمة الله عليه، وهو يتكلم في وصاياه الخالدة عن نظام الإسلام بكلمات موجزة لا تحتاج إلى قرارات ولا شعارات ولا ملفات ولا تصريحات. يقول: الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا، فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء. ثم يوصي فيقول: أوصيكم بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، فهي مرجع كل مسلم في تعرف أحكام دينه. أيها الأحبة، إنها وصية محمد صلى الله عليه وسلم من قبل، يوم أن قال: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هكذا كان يخاف صلى الله عليه وسلم، يخاف على أمته من من؟ من البيت الأبيض أم من البيت الأحمر؟ والله ما كان يخاف على أمته منهما، إنما كان يخاف عليها من الدنيا. الأندلس فتحت بالدين وضاعت بالدنيا. حكم الإسلام في الأندلس 700 عام، 7 قرون. طردوا الأسبان وأقاموا الديار والمساجد والجهاد والفتوحات، حتى أراد ملك الدنمارك سفيرا من عبد الرحمن الناصر الأندلسي، وأرسل له سفير مسلم، وأراد الحاكم الدنماركي أن يركع السفير له كما تركع كل السفراء في زمنه، فقال: لا، إن ديني ينهاني أن أركع لأحد غير الله. فقال ملك الدنمارك: إذن تعود الحرب بيننا وبينكم؟ قال: تعود. عند ذلك قال مجلس الشورى له: نصنع له بابا صغيرا في مقابل العرش في البهو، فإذا أراد أن يدخل من هذا الباب انحنى. أيكفيك هذا الانحناء أيها الملك ركوعا؟ قال: يكفيني، اصنعوا الباب. وجاءوا بأهل الديكور والنجارين والفنانين والمزخرفين والمصورين والمطبلين والمدمرين، إلى أن صنعوا له باب أمام العرش. فلما تمت صباغته وتزيينه جاء بالسفير المسلم، فلما دخل نظر إلى الباب فرآه قصيرا ففهم الحيلة، فتقدم إليه ثم جلس على الأرض ومد رجليه في وجه حاكم الدنمارك وجعل نعله تجاه وجهه، ثم زحف ثم وقف ومر من تحت الباب زاحفا، فصاح ملكهم وقال: أردنا أن نذله فأذلنا، وأن نهينه فأهاننا، أي رجال أولئك؟ ثم نصب له الفرسان والحكماء والعلماء في مباريات وجولات وطولات، فانتصر عليهم السفير المسلم، لأن عزته من عزة القرآن وكرامته من كرامة الإيمان. هكذا كانت أمة دخلت الأندلس وحكمت 7 قرون. والآن الصليب في مساجدها والنجمة السداسية في محرابها، بماذا؟ بالدنيا. يوم أن أخذوا يقصفون بالكؤوس والقيان والجوار والليالي الحمراء، ضاعت الأندلس كما ضاعت ديار أخرى كانت عند المسلمين. إذن أيها الأحبة، لا نصر ولا تأييد إلا بالعودة إلى الله أجمعين، حكاما ومحكومين. فنحكم بما أنزل الله، ونقيم الصلاة، ونؤتي الزكاة، ونحرم الربا، ونأمر بالحلال، ونحرم الحرام، ونصطلح مع الله، ينزل الله علينا نصره. والله وعد في كتابه الكريم، والله لا يخلف الميعاد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض